ولو تقول لي يا أخي هذول بضرب حاله، يضرب حاله، النبي ما ضرب خلاص ما بدي هالشغلة، ما بدي إياها، وتريح بالك. ولو سألتك هدي اللي يضرب حاله من الشيش أفضل ولا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تقول لي هدي محمد أفضل، إذا التزم هدي محمد وأترك الناس كلها. فيا إخوة هذا والله ما يخفاكم، فاللي بده التزكية لا بد يكتفي بالمنزل وبشخص النبي، لا بد يعلم أن الهداية المطلقة والسعادة المطلقة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءنا به، وتعلم أن ما في الوجود من خير مقرون، نعم منوط بالاكتفاء بالمنزل وبالنبي صلى الله عليه وسلم وباتباعه، وكل ما في الدنيا من شرور وبلاوي ومصائب بمخالفتهما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنا ورب الكعبة أكثر ما أخاف من أن الله جل وعلا، لأن الناس اليوم كبار وصار خرجوا عن الطاعة، يعني تحكيم شرع لله ما عاد فيه، وخايف أنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن الله يعجل لهم العقوبة. لكن أنا أكرر القول أنه هل الصحوة الدينية وتوجه المسلمين للخير وابتهالهم إلى الله ممكن هو اللي سبب من إبعاد الشر عنهم وتوقيف نار العدو وإطفاءها لفترة، لكن بعدين ربنا يغضب الواقع يعني. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. إذن إخوة لا بد من السماء والطاعة، والثلاثة هذه تعمل فيها، وإن شاء الله الفوز بالسعادة. ولا هناك فاء، والحمد لله رب العالمين. الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أيها الإخوة، قد سبق أن قلنا في الدرس الماضي، وأعظم نقطة يجب أن تركزوا عليها هاتان النقطتان المذكورتان في الدرس السابق، الاكتفاء بما ورد من عند الله جل وعلا، والاكتفاء بشخص النبي. وقلنا لكم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كلامي شرعي ديني اللي أكملت لكم. وقلنا شرائع السماء كلها لم تتم قط أبدا، لم تتم قط، وكان كل نبي يأتي لقومه، ومع ذلك شريعة هذا النبي لقومه غير تامة، بل دعوة الرسل كلها على الإطلاق لم تكمل. ووصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، يقول مثلي والنبيين كمثل رجل بنى بناء وبقيت لبنة وأنا اللبنة. إذن شرائع السماء كلها كملت في هذا الدين، كملت في الإسلام، هذا الدين الكامل الذي لم يكمل في تاريخ البشرية إلا لك يا مسلم، فلما لم تكتفي به؟ والله أكمله وأتمه ورضيه لك. وأنكر على جنسك العرب، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا توبيخ تحقير وسؤال استنكار مر على كل من لم يكتفي بهذا الدين. إذن الاكتفاء بالدين والاكتفاء بشخص النبي، هذه الخطوة الأولى التي تجب على كل بني البشر، تجب على كل إنسان أن يخطوها. هذه الخطوة دائما، وقلنا فيما مضى أنها هي التصفية، هذا الالتزام، الاكتفاء بالكتاب والسنة عما سواهما، والاكتفاء بشخص النبي، هذه ورب الكعبة هي عين التصفية، هي عين التصفية. ما يصفى ديننا إلا بهذه القاعدة، الاكتفاء بالكتاب والسنة عما سواهما، والاكتفاء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. في كثير أشياء غير واردة في الكتاب والسنة، يقول لك شو عليه لو عملناها؟ نحن نقول شخص النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ لا. تركها؟ نعم نتركها. إذن الاكتفاء بالوارد والاكتفاء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يعطيك؟ الوارد هذا قلنا فيما سبق، ابن تيمية يقول الحق صخرة، إن وقع عليها الباطل انكسر، وإن وقعت على الباطل كسرته. إذن تنقيتك لهذا الدين صخرة، قوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، ولما حديث جبريل في السابق فجاءه الحق. إذن الكتاب والسنة الحق، الحق صخرة مو صخرة، صخور إذا وقع عليها الباطل وشبه الباطل بريق، إذا وقع عليها البريق انكسر، وإذا وقعت على البريق انكسر. إذن اكتفاءك بهذا الصخر الأصم اللي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأي إنسان يقع عليه أو يقع عليه حقك فسد وتحطم، وتحطم أركانه. لذلك قال وكل جاء الحق وزهق الباطل. إذن حقك هذا يزهق الباطل، سواء جاءه الباطل أو هو جاء الباطل، سواء الباطل أتى بهذا الحق فيكسره، وسواء الحق ذهب إلى ذاك الباطل فيكسره. إذن تصفيتك لهذا الدين سلاح ماضي قوي، وما أقوى لا أعلم في تاريخ الدنيا أقوى من سلاحك. وكل جاء الحق وزهق الباطل. إذن حقك هذا. لذلك لما جاءت الشبهات وجاءت البدع وجاءت الخرافات وجاءت الزيادات والنقص شوهت معالم الإسلام. أحيان يقع الباطل وإذا به واقع على باطل مثله، يتعاركوا شيء بسيط ما يزيقوا بعض. ليش؟ لأنه مشوب قرآننا ومشوب سنة رسولنا بأباطيل بخرافات وخزعبلات. إذن التصفية فرض واجب، فالتصفية وحمل الحق تصرع الدنيا بأكملها. والصحابة شو كان سلاحهم؟ ورب الكعبة السلاح بيد والحق بيد، الدين بيد والسيب بيد. فتحوا قلوب العباد وبلادهم، فتحوا العباد والبلاد، ونشروا رايات الإسلام خفاقة في أرجاء المعمورة. بما؟ بالتصفية، بتصفية هذا الدين وحمله صافي. نصرت بالرعب على مسيرة شهر. ليه؟ حق، حق يخوف، وأشهد بالله يخوف. وما من إنسان يقاوم هذا الحق إلا ويصرعه الله، يصرع باطل أولا ويصرعه. نعم، قاتلوا أئمة الكفر فإنهم لا إيمان لهم، فإنهم لا إيمان لهم، قاتلوهم. إيش القتال؟ سيف مصدي ودين حق أبدا. فلذلك إلزم، فالتصفية تحمل هذا الدين صافي مصفى. وما يكفي التصفية، لا، ما يكفي أنه تحمله صافي، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. بدك تأخذوا هالحق هذا، كانوا لا يأخذوه إلا بالعشر آيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن تحمل الحق مع العمل فيه، ذول الشرطين الأساسيين. حملت الحق صفيته، حملته صافي عملت به. قال أيضا ما يكفي، وإذا بك يجيك خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذن تصفية هذا الدين حمله صافي، العمل بما فيه، تعليمه للناس. هذه القواعد أصولية صحيحة ثابتة، اللي يتمسك فيها ويعملها ورب الكعبة لا يخشى في الله لومة لائم أبدا، ولا يخشى الكبير ولا الصغير. ليش؟ مع الحق صافي مصفى، نعم، عاملا به، عاملا به، داعيا إليه، يرجو الله ثم الدار الآخرة. فهذا شو يهمه؟ ما يهمه شيء أبدا مطلقا. فلذلك موسى اللي دعوته قاصرة دون دعوتنا تحدى فرعون وكبريائه، تحدى فرعون الأمم اللي يقول أنا ربكم الأعلى، أنا مالككم، أنا ربكم الأعلى، ويجي يخضع لسلطان موسى وكله يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا. صار يفاوضه مع ذلة، مع خنوع، اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فشو قال هذا؟ يعرف أنه معه حق ومعه رب الحق. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، مو بليل مو تدليل، لا ضحى حق. لأن الحق قلنا إذا وقع الباطل غلبه وإذا الباطل وقع عليه غلبه. فإذا التزكية التصفية حمل هذا الحق، العمل بما فيه، دعوة الناس إليه. هذه القواعد لا يمكن داعية ناجح إلا بالله ثم بها، وما عداها كذب. إذا قال أنا ناجح كذب أبدا. هذا الحمل التصفية والحمل والعمل والدعوة إليه، قال هذا سبيل التقوى. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذن تقواك متوقف على هذه الأربعة، ورغم تقواك هذه والعمل بالأربعة أيضا ما تكفي إلا أن تكون متأسي بشخص النبي وتكتفي بشخص النبي في حمل هذا المنزل عن سواه أبدا، عن سواه. شو بك علينا الآن؟ تنقية هذا الدين من الشوائب، حمله صافي، العمل بما فيه، دعوة الناس إليه متأسين بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. الداعية الأول حرف من كتاب الله بدنياكم كلها ورب الكعبة، حرف واحد من كتاب الله بدنيانا كلها، والله جعله عندك أمانة، زد على ذلك أنت مسؤول عنه. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقلنا لكم عظم الكلام بعظم قائله، إن تأكيد من الله ما بتصور عقل. وضربت لكم مثل درس الكافر، إله 5000 درس راسه أو أكثر، توضع جمرة تحت أخمصة يغلي منها أم دماغه. وعندما يقول الله إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، إيه الله سألك عن هذا الدين؟ إذا ما هي فوضى المسألة، ما هي فوضى. إذا لابد من تصفية هذا الدين، لابد من حمله صافي فرض، لابد من العمل بما فيه، لابد من تبليغ الناس على الوجه اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أنت مسؤول يا عبد الله. إذا لما الغفلة؟ ليش غافل؟ ليش غافل؟ وليش تمشي مع كل صاعق وناعق؟ وشو اللي خلاك تسلك سبل الضلال وتبتعد؟ ما تركت فيكم ما أن تمسكتم به ما لم تضلوا بعدي أبدا. أي شيخ، شيخي الدليل، عمل عمل أي عمل صغير أو كبير، شيخي الدليل تجيب في أدلة كثيرة لكن على غير مفهومها. طيب مين فهم فهمك هذا من القرون الثلاثة جزاك الله خير؟ فلان. يا ترى خولف ولا كل الأمة معه؟ لا خالفوه. ننظر في الخلاف فردوه إلى الله والرسول. تعال أنا وياك نتعاون، هالخلاف اللي بيننا وبينك أن تقول كذا ولا يقول كذا، الإمام أبو حنيفة يقول قول والأئمة الثلاثة قالوا قول، الإمام أحمد يقول قول والثلاثة قالوا قول، اختلفوا ما اتفقوا، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن لماذا نرد للصافي المصفى للمتن للأصل إلا أن تكون مسألة اجتهادية ولا نص فيها؟ عندها نأخذ بأقوال الفقهاء، نأخذ بأقوال الأئمة، نأخذ بأقوال الصحابة، نأخذ بأقوال الخلفاء. أنا مسألة اجتهادية ما فيها نص، والله فرض علينا فرض على لسان رسوله، قال احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. أنه في القرن الثاني يحدث فيه أشياء ما كانت موجودة في القرن الأول، وأقر على هذا فهو دين. القرن الثالث في أشياء مستجدة ما كان موجودة في القرن الثاني، ففرض الله علينا احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن الصحابة التابعين تابع التابعين فرض علينا اتباعهم فيما اتفقوا عليه، وإن اختلفوا في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذن تنقية تصفية حمل هذا الدين كامل، العمل بما فيه، دعوة الناس إليه متأسين بسيد الأعداء صلى الله عليه وسلم، تأسين بسيد الأولين والآخرين. هذه الخطوة الأولى هي أم التصفية وأم التقوى، وتعرفون ماذا جزاء التقوى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا لعلكم تتقون، أي لتتقوا، لتكونوا متقين، هذا سبيلكم أبدا. فإذا سبيل التقوى هذا. فإذا كنت متقيا، ابن عمر يقول: لأن يتقبل الله مني ركعتين خير لي مما طلعت عليه الشمس، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. الله ما يقبل عمل إلا من المتقين، فاسق لا. إذن إخوة بارك الله فيكم، لابد من هذا. المادة الثانية اللي تكلمنا فيها الاتباع. الاتباع، إذن الأول التصفية، اقتصار على الوارد، حمله، العمل بما فيه، دعوة الناس إليه، هذه كلها تصفية. بك علينا الاتباع. الاتباع كنا أبلغ بملايين الدرجات من الطاعة وتنفيذ الأمر، أن الطاعة تتوقف على أمر، تتوقف على نهي، افعل فعل أطعت الله، لا تفعل انتهيت أطعت الله. إذن في أوامر، في أمر وفي نهي. وأما الاتباع لا، قد يأتي شيء لا أمر فيه ولا نهي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، ضربنا لكم مثل، كان يصلي وإذا خلعنا عليه، وإذا الصحابة كلهم خلعوا، قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. إذا الاتباع أقوى بكثير. مثلا صلاة العيدين ترك الأذان، الصحابة كلهم اتبعوا وتركوا الأذان، ولا واحد أذن أبدا. صلاة العيد، الصلاة قبل الخطبة، أحد الصحابة، أحد التابعين، أظن من بني أمية أو صحابي أو تابعي ما أدري، جاء خطب قبل العيد فأنكر عليه، قال له: ما نعلم خير مما تعلم. فقام الثاني الصحابي قال: أما هذا فقد قضى ما عليه. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ثم يخطب، يصلي ثم يخطب، أنكر عليه. رجل رفع يديه في خطبة الجمعة، ورفع اليدين تعرفون من أكابر أسباب لاستجابة الدعاء، رفع يديه على المنبر في خطبة الجمعة من بني أمية، وإذا رجل يقول: قبح الله تلك اليدين، قبح الله تلك اليدين أمام الأمة في خطبة جمعة جامعة وكلهم صحابة وتابعين، قال له: قبح الله تلك اليدين. ليش قال له قبح الله تلك اليدين؟ لأنه ما اتبع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتبع، النبي ما رفع يديه، هو رفع، قال له: يقبح لك اليدين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدو أن يشير بيده ثم ينكتها، أو بأصبعه ثم ينكتها. إذن إخوة، الاتباع هو التزكية. الاتباع ما هو؟ تنفذ أمر الله تتجنب نهيه، تنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم تتجنب نهيه، زد على ذلك نفعل ما فعل ونترك ما ترك، نفعل ما فعل ونترك ما ترك. هذا قد لا يكون فيه لا أمر ولا نهي، إنما فعل شيئا فعلناه، وقد يكون مندوب أو مستحب أو يعني عادة، فعل شيئا فعلناه، ترك شيئا تركنا، سواء كان عادة أو عبادة. فهذا اللي بده صحيح يصفي دينه ويزكي نفسه، والتزكية معروفة قوامها الطاعة المطلقة لله وللرسول، والاتباع المطلق للكتاب والسنة. كل شو يعني التزكية هذا معناها؟ الله قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن في تزكية وفي تجسية، والله ضرب لنا مثل على التجسية. التجسية اللي هي تغرز نفسك بالنجاسة، بالوحل، بالدنس. وقد خاب من دساها كذب الثمود بطواها. إذن معصية، إذن المعصية تدنسك والطاعة تزكيك، وتنفيذ الأمر يزكيك، وتجنب النهي يزكيك. إذن التزكية تستجيب لله وللرسول، وتنتهي عما نهاه الله عنك ورسوله صلى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلنا إلى هذا الحد الواقع حق لك أن تكون داعية بارك الله فيك. في يجي توابع لهذا الأمر، توابع اللي هو الصبر، صاحب الحق اللي ينقي شرع الإسلام صافي، لا يأخذ إلا من المنبع الصافي، ويحمل هذا الحق ويعمل به ويدعو الناس إليه. الله قيض له أعداء، هذا احفظوه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا شأن النبي. ليش؟ لأنه حامل حق ومصفيه وعامل فيه ودعا الناس إليه. أنت كذلك، العلماء ورثة الأنبياء، ما أحد جاء بمثل ما جئت به لا عودي. إذن بدك تتمنطق الصبر وتتحزن، ما طريقك ممهد في أمامك، لكن أمامك جنة عرضها كعرض السماء والأرض عدت للمتقين. خوض الغمار، امشي، صبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، لا بد من الصبر التحمل. فالعاقبة للصبر، العاقبة للتقوى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، كل شيء الحسنة بعشر أمثاله، إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإنه لي. ليش الصوم؟ صبر، تصبر عن شهوتك، تصبر عن كذا. كذلك اللي يصبر عن معاصي الله، اللي يصبر عن محارم الله، اللي يصبر عن الخروج عن طريق الله، هذا لا شك أنه صابر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن لابد تصبر، فصلوات عليك ورحمة عليك وأنت على هدى بارك الله فيك. إذن لابد ليسلك السبيل يكون صابر. وهذا ما أردناه في هذه الليلة، لأننا إن شاء الله الدرس المقبل نخوض أول ما نبدأ في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف فعل. فإذا ما استحضرت هذه المعاني وعملت بها وكنت وقاف عندها، يجيك الأمر أو النهي أو فعل النبي أو عمل النبي صلى الله عليه وسلم تتبناه وتدعي إليه، لا تتقاعس، لا، بلغوا عني ولو آية. فنحن عملنا المقدمة هذه لتكون مقدمة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأته حتى توفاه الله، كيف دعا الناس لهذا الدين، ونقتصر على ما جاءنا عنه دون زيادة أو نقص. وفقنا الله وإياكم لذلك، وأن نكون من أهل ذلك، وأن نلقى الله ونحن على ذلك. إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أيها الإخوة، كما لا يخفاكم أن الحياة الدنيا إلى انقراض وفناء، فناء مطلق هي وأهلها، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن دنيانا هذه إلى فناء، فناء وبعد ذلك حياة أبدية لمن كانوا عليها من الإنس والجن، حياة أبدية دائمة. وينادي منادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. إذن حياتك هذه تنقضي بالفناء اللا رجعة بعده، ثم حياة أبدية دائمة بدوام الله، إما جنة وإما نار. فالعاقل كما قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن في فوز وفي فشل، فيه نار وفيه جنة، في عذاب وفي نعيم. فالعاقل الدراك اللي يعمل لما بعد فناء هذه الحياة الدنيا،

تجيب طاسي وتغسل وجهك بدون يديك هذا أيضا متعذر، ما حصل، ما هو من السنة. تخليل الأصابع. نعم التخليل قول ها التخليل صحيح، يعني رجل لم يخلي أصابعه ما هو كل وضوء باطل، لكن كله خالف سنة، هذا صحيح. أما غسل اليدين كان إذا أراد أن يتوضأ غسل يديه خارج الإناء ثلاثة أبدا، ثم أدخل يمنى ثم أخذ كذا ثم عمل كذا إلى آخره. ف يعني ما أرى أنه غسل اليدين، لأنه هذا يعني معلوم من الدين بالضرورة، ما يقول لك اغسل يديك وبعدين اغسل وجهك، فاغسل وجهك بيش اغسل وجهه؟ كيف النبي طبق هذا عملي بإيديه، وأنت لما تعبي إيديك ماء غسلت ومشيت ما بيت. أو قد يكون مثلا هذا يجزئ مثلا، لكن تطبيق السنة العملية يغسلها ثلاثا مرة غناء ثم يدخل مضمض يستنشف ثم يغسل وجهه. لبس الجورب دون وضوء هنا، ثم توضأ ونسي أنه لابسه بدون وضوء فمسح عليه هنا، وبعد فترة ذكر أنه لم يكن متوضئا، هل يغسل رجليه فقط أم يعيد الوضوء كامل؟ لا يعيد الوضوء كامل بارك الله فيك، كان وضوء باطل. لبس جوربيه على غير طهارة وتوضأ ومسح عليهم، ما لبسهم على طهارة، فهذا مو وضوء، هذا وضوء غير صحيح. لا مش هذا قصده، قصده يعني بده يتوضا ولا بس يمسح رجليه، قلت لا بده يعيد وضوءه كامل. انتبهت؟ نعم. هو اتذكر بعد ما صلى الصلاه، الصلاه انتهت وصلاها انتهت خلاص، لكن هو يسالني عن الوضوء، فمثلا انا تذكرت انه مسحت على غير طهاره، انا كل وضوء باطل، بده يخلع الجرب وهذا. اما لو مسح يجزئ لا. نعم الصلاة صحيحة، لأنه وضع عن أمة الخطأ والنسيان، الصلاة صحيحة ولا غبار عليها. لحظة. نعم. عند قراءة القرآن هل مستحب التوجه إلى القبلة؟ لا نعلم هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، نايم مستلقي متوجه القبلة متوجه الشرق، راح رايح للشام وهو يقرأ قرآن، جاء من الشام يقرأ قرآن، رايح لمصر يقرأ إلى جهة مصر يقرأ قرآن، رايح لجهة اليابان يقرأ قرآن، وانت ماشي. كان على كل أحوال ما عندنا شيء من هذا، أنه استقبال القبلة فيه شيء أنه فيه حسن أو سنة أو مستحب، إلا أقوال مجردة عن الدليل، أقوال مجردة عن الدليل. نعم كيف الوضوء؟ ما في الوضوء لقراءة القرآن، الوضوء طيب، هذا كامل الطهارة طيب،